بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الوضوء. ولما فرغ المصنف من بيان صفة الوضوء أشار إلى بعض مسنوناته فقال: يسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله. قال المصنف رحمه الله: سنن الوضوء. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على صفة الوضوء أتبعه بذكر سنن الوضوء، فإن ذلك من كمال الوضوء وفيه أجر عظيم. فإن الوضوء صفتان: صفة الإجزاء يعني لا يجزي أقل منه، وصفة كمال، وهذا هو الأولى وهو الأفضل. فإن أتى بصفة الإجزاء أجزاء، وإن أتى بصفة الكمال فهو أولى وأفضل وأعظم أجرا. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين صفة الوضوء وأوضحها إيضاحا وافيا أتبعه بذكر السنن الوضوء حتى يبينها، يعرف الطالب العلم هذه السنن، فإن أخل بها يعلم أنه لا يؤثر على وضوئه، وإن فعلها فهو أولى وأكمل وأفضل وآجر له. وهذه السنن التي ذكرها المصنف تقدم ذكر بعض منها، لكنه أعادها رضي الله رحمه الله من باب الفائدة. قال: سنن الوضوء. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة، وتقدمها أيضا الإشارة إلى ذلك. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عند كل وضوء في رواية عند كل صلاة، فدل ذلك على أنه يسن له إذا تمضمض أن يتسوك، محل السنية عند المضمضة، إذا تمضمض يسن له أن يتسوك. ويسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله، وغسل كفيه ثلاثا، فيسن له أن يتسوك، ويسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ في الوضوء. قال: إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، فإن كان قائما من فيجب غسلهما ثلاثا تعبدا. هذا احتراز من المصنف لما بين أنه يسن للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاث مرات عند إرادة الوضوء، احترز من مسألة، وهي إذا قام الإنسان من نوم ليل إنه يجب عليه وجوبة، وما هو بس من يسن، بل يجب عليه أن يغسل يديه كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فدل فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، ولا يصف عن الوجوب إلا بصارف. فلذلك حمل هذا العلماء على الوجوب. فلذلك المصنف رحمه الله احترز لما قال إن غسل كفيه سنة، احترز واستثنى هذه المسألة، وهي ما إذا قام الإنسان من نوم ليل إنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاث وجوبة قبل أن يبدأ بالوضوء. وغسل كفيه ثلاثا إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان قائما منه فيجب غسلهما ثلاثا تعبدا. تعبدا، قالوا تعبدا يعني لم يذهب لهم الحكمة، ولذلك قالوا الغسلها واجب، وقالوا الحكمة تعبدية يعني غير معقولة المعنى. ولذلك قالوا لو أن الإنسان وضع يديه في جراح ألف عليها خرقة، ومع ذلك بمعنى أنه تيقن أنه لم يصبها نجاسة، ومع ذلك يجب عليه أن يغسلهما، قالوا لأن الحكمة والعلم تعبدية، الله أعلم بها. ولذلك قال المصنف هنا تعبد، هذه إشارة إلى الحكمة، أن الأمر تعبدي لا يعرف حكمته. ولذلك يشترطون لها نية وتسمية، يغسل كفيه ثلاثا وجوبا إذا قام النوم، بنية تطهيرهما وبتسمية للقلبية شرحة وتسمية وجبت. وتقدم كلامه هذا أيضا. نعم في أنواع المياه ولنا تقدم كلامه هذا في أنواع المياه. نعم بنية شرطت وتسمية وجبت ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. يعني غسل الكفين يسقط سهوا وكذا والتسمية تسقط إذا تركهما سهوا. ومقتضى كلام المبدأ أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم كتاب المبدأ هذا من أعظم كتب المذهب مذهب الحنابل المبدأ في شرح المقنية الإمام إبراهيم ابن مقنع رحمه الله المتوفى سنة 884 من الهجرة المبدع شرح الكتاب المقنع والمقنع الإمام الموفق ابن قدامة المتوفى سنة 620 من الهجرة رحمه الله. نعم ومقتضى كلام المبدع هذا مطروح في تسليم اللدان. ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف بل ولا لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف يعني وهو يتوضأ لم يستأنف أو وهو يغسلها ما يستأنف الغسل يعني يعيده من أول لأنه معفو عن النسيان والسهو فيه بل ولا يغسلهما بخلاف تسمية في وضوء لأنها منه بخلاف التسمية بخلاف التسمية لأن التسمية واجبة وأما غسل الكفين إنها سنة غسل الكفين سنة فإذا تذكرهما ذهب محلها لكن التسمية إذا تذكر في أثناء الوضوء أنه لم يأتي بالتسمية فإنه يجب عليه أن يأتي بالتسمية ويعيد الوضوء ولكن إذا انتهى من وضوءه ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الوضوء فإن وضوءه يصح ولا يجب عليه التسمية وإعادة الوضوء. قاله المصنف كما تقدم هذا معنا وأن التسمية واجبة عند الحنابلة للحديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله رواه الإمام أحمد وغيره. وأما جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية هو سنة وليست بواجب ولكن الحنابلة يرون أن التسمية واجبة لكنها تسقط في السهو تسقط في السهو والنسيان ولذلك يقول ناظم القضاة وفي الوضوء التسمية مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة فهذه من القضاة الحنابلة رحمهم الله. والبداءة بكسر الباء والمد والضم لغة بمعنى الابتداء البداءة والبداءة. نعم معنى الابتداء قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما أنه يسن له أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل الوجه هذا من باب السنة وإلا لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشاق فإنه لا بأس لأن المضمضة الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه والله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم الذين اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم لكن الاولى والاكمل والسنه ان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه لكن لو اخر المضمضه والاستنشاق بعد غسل الوجه فانه لا باس فهذه سنه. السنه الثانيه التي اشار اليها المصنف هي المبالغه في المضمضه والاستنشاق هذه سنه ثانيه المبالغه في المضمضه والاستنشاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما إنه يستحب المبالغة في الميكروبات فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق تزيل كثيرا من هذه المكروبات الكثيرة التي يعدونها بالملايين في فم الإنسان وفي أنفه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو نهى عن التنطع إلا في هذا الموقف المضمضة والاستنشاق النبي عليه الصلاة والسلام حث على المبالغة أما فيما سوى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المبالغة وحذر من الغلو حذر من التنطع إلا في هذا الموضع لحكمة فلعل الحكمة والله أعلم أن ما فيها من منفعة فردية والله أعلم.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلم مسلم على قوله أو نقص، وأوله البيهقي على نقصان العضو. يعني أنه نقص في غسل العضو، فيكون على هذا التأويل الذي أوله البيهقي رحمه الله تأويلا حسنا فيكون المعنى. واستحسنه الذهبي رحمه الله والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.